العصر الله ريوف الصبر غيادنك وين وريك العذر الله ريوف الصبر اللي غاغور زريتني يتقبل الله ريوف الصبر سررتي بان ربي انا ظل الغدر الله ريوف الصبر وزانا في اللي غبر الله ريوف الصبر وريسني يعني سيموت وعلى يدر الله ريوف الصبر يوى ما خايا سيف ورقيك العبر الله ريوف الصبر ايه من عواسي في غرات نزقر الله ريوف الصبر ولين لابد تتأغن حصر الله ريوف الصبر سير السنة كي طول ربي العمر الله ريوف الصبر ما حسيتنا كداسي كف ربي القبر الله ريوف الصبر او انك وريرينا تياوي البحر الله